مستمعي الأعزاء، بدأت الأسبوع الماضي حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، حيث تقوم جمعية تنظيم الأسرة بفروعها في المحافظات السورية أنشطة وفعاليات عديدة ومتنوعة. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة في فرع طرطوس معي الدكتورة ثناء علي، منسقة جمعية تنظيم الأسرة في محافظة طرطوس. دكتورة سناء، مساء الخير. مساء الخيرات مدام صباح، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي. الحملة متى بدأت هذه الحملة وإلى متى ستبقى بداية؟ بداية حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، هي حملة بتقوم فيها جمعية تنظيم الأسرة السورية بكافة فروعها ومن ضمنهم طرطوس. بدأت هي الحملة، طبعا هي حملة سنوية، نعم، بلشت ب 25 10 25 عفوا 11 نعم اللي بيصادف هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نعم وبتستمر حتى 10 12 اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حلو، هيدا يعني بتستمر 16 يوم. أيوة نعم بتستمر 16 يوم، فلهيك من اسمها 16 يوم، نعم تبدأ ب 25 11 وتنتهي ب 10 12. طيب، كل سنة بيكون في إلها شعار الحملة، شعارنا تماما اليوم شو هو؟ شعارنا لهي السنة لا تدعوا أحدا وراءكم، إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، نعم وتم اعتماد اللون البرتقالي الخاص بشعار الحملة لهي السنة، كونه اللون البرتقالي لون مشرق بيدعو للتفاؤل وبيمثل مستقبل خالي من العنف تجاه النساء والفتيات. ليتحدث قليلا دكتورة سناء عن الأهمية والأهداف المرجوة من هذه الحملة، حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات مثل ما حكيت هي حملة سنوية بتجسد عدة أهداف وغايات منها. طبعا بالنسبة ل يعني أهم شيء يعني هي التوعية، توعية حول العنف بكافة أنواعه بكافة أشكاله، ومحاولة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، التأكيد على ضرورة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، كمان ضرورة تمكين النساء والفتيات كأولوية أساسية، القضاء على أشكال التمييز بين النساء والفتيات وعلى جميع أشكال العنف مثل الاستغلال الجنسي، التحرش الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال. كمان بتهدف يعني ومن أهميتها أنه التوعية من أجل يعني القضاء على كل جميع الممارسات الضارة اللي بتضر بالأسرة وبالمرأة، مثل مثلا الزواج القسري، الزواج المبكر، زواج الأطفال. بيتم التوعية حول آثار هي الممارسات السلبية على الأسرة، على المرأة نعم بشكل خاص، وعلى الأسرة والمجتمع من كل النواحي المجتمعية بشكل عام. حلو، كمان كتير بيهتموا بضرورة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ويكون في تكافؤ فرص إلها على يعني تحديدا على قدم المساواة مع الرجل بدون أي تمييز. نعم ومن كمان أهمية هي الحملة وأهدافها أنه يتم ضمان حصول الجميع، نساء فتيات شباب، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، الخدمات المتكاملة اللي بتقدمها جمعية تنظيم الأسرة، وعلى كمان يحصلوا على حقوق الأساسية من ضمن الحقوق الإنجابية. حلو، طيب الفئات المستهدفة من خلال هذه الحملة دكتورة سناء، يعني في فئة محددة ولا أو أعمار محددة؟ هلا نحن بالنسبة للنشاطات والفعاليات اللي عم تنفذها جمعية تنظيم الأسرة بطرطوس، هون عم نستهدف النساء المترددات على العيادة الرئيسية الثابتة الموجودة بمنطقة المشروع السادس شرق كلية الهندسة التقنية، كمان على النساء المترددات على مركز المساحة الآمنة، بالإضافة كمان عم يستهدفوا النساء الموجودين بمراكز الإيواء من خلال فرق طبية جوالة. نعم طبعا بيتم إشراك كمان أحيانا الرجال أو الذكور يعني بهي النشاطات اللي بتتضمن ندوات وجلسات توعية، بس الفئة المستهدفة الأساسية يعني هي النساء، بالإضافة إلى أنه كمان بيتم إشراك الرجال والذكور فيها. جميل جميل، طيب بالنسبة لفرع طرطوس، فرع جمعية تنظيم الأسرة في محافظة طرطوس، ما هي النشاطات والفعاليات التي أقيمت والتي ستقام أيضا بمناسبة هذه الحملة، حملة 16 يوم؟ مثل ما حكيت النشاطات الحملة بدأت ب 25/11 وهي مستمرة حتى الأسبوع القادم 10/12. طبعا بتغطي نشاطات الحملة جميع الجوانب اللي بتهم المرأة السورية بكافة أعمارها بكل المستويات الثقافية. طبعا من خلال أول شيء بيتم إقامة ندوات جلسات التوعية، جلسات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني حول مواضيع العنف وغيره. مثلا من بعض هذه المواضيع ممكن بيحكوا عن عنف ضد المرأة، عن المرأة والتعليم، أهمية التعليم، كثير بيأكدوا على أهمية التعليم وأن التعليم من خلاله بيتم إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، زواج المبكر أو زواج الصغيرات ومخاطره وآثاره، بيحكوا عن المساواة بين الجنسين، عن دعم وتمكين المرأة. هلا نحن مثلا بمناسبه اليوم العالمي للايدز اللي بيصادف الاول من كانون الاول، نعم. وبيكون من ضمن الحملة كمان اللي بيصادف الاول، عندكم نشاطات كمان عن هذا بيكون في الموضوع؟ جلسات التوعيه بهذا حلو. اليوم، بتكون مقدمه من خلال الحمله عن الامراض المنقوله جنسيا، تحديدا عن مرض الايدز، طرق الوقايه، طرق الانتقال، اعراضه، يعني بشكل عام بمناسبه هذا اليوم العالمي كمان نعم، من ضمن للتذكير نشاط الحمله. بمخاطر هذا الوباء. نعم للتذكير بمخاطر تماما، هذا الوباء. لانه بيكون بيصادف انه اليوم العالمي للايدز بهذا صحيح، بالأول من كانون الأول. تماما. نعم كمان من المواضيع اللي بيحكوا عنها، بيحكوا مثلا عن مواضيع نفسيه اجتماعيه قانونيه، ممكن يحكوا عن العنف في المدرسه، انعكاسات العنف على المراه العامله بالمؤسسات مثلا، كمان بيحكوا من الناحيه القانونيه عن موقف القانون السوري من العنف، عن حقوق الانسان، عن الصحه والعنف. طبعا في اخصائيين بهي المواضيع، مثلا لما بيحكوا عن الامراض المنقوله عن طريق الاتصال الجنسي بتكون الطبيبه هي اللي بتقدم الجلسه، لما بيحكوا عن العنف وانعكاساته ممكن تكون اختصاصيه الدعم النفسي والاجتماعي، لما بتكون مواضيع قانونيه بتكون اختصاصيه الدعم القانوني اللي هي يعني محاميه. نعم. فكل حدا مختص بهي المواضيع من الجلسات. هلا كمان بيتم عرض بهي الجلسات التوعية اللي بتصير عنا بالعيادات وبمراكز مركز المساحة الآمنة أو ما يسمى مركز دعم المرأة، بيتم عرض على شاشات العرض أفلام توعوية خاصة بمواضيع الحملة، بيتم عرض كل ما من شأنه توعية المرأة وتلبية احتياجاتها، كمان بيتم قيام بأنشطة مسرح تفاعلي. هي الأنشطة المسرح تفاعلي سكتشات بيقوم فيها المتطوعين الشباب الموجودين بالجمعية، نعم، هن يعني المدربين هن سابقا اللي بيشاركوا يعني بتنفيذ طبعا، هالنشاطات. يعني بالإضافة إلى مقدمين الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني كمان بتشارك مع المتطوعين الشباب بتنفيذ هالنشاطات هي. تماما. نعم. بتنفيذ مثلا أنشطة مسرح تفاعلي نحن بنسميها، وهن مدربين على من خلال دورات سابقة على إقامة هاي عروض. طبعا هي العروض المسرحية بتكون حول مواضيع العنف القائم على النوع الاجتماعي، من بينات الزواج المبكر، التحرش الجنسي، الاستغلال، يعني إلى آخره. كمان بيتم توزيع بروشورات خاصة عليها شعار الحملة والمعلومات الخاصة بهي الحملة اللي مفيدة، بيتم توزيعها على النساء سواء المترددات على العيادات أو المساحة الآمنة أو حتى النساء اللي بتقوم الفرق الطبية الجوالي بزيارتهم بمراكز الإيواء، وكمان بتتم إقامة الجلسات التوعية هون بالمراكز. هاي النشاطات يعني ما أنا محصورة بمقر الجمعية؟ لا، مثل ما حكيت بالعيادة الثابتة أو المركز الرئيسي اللي هو بالمشروع السادس شرقي كلية الهندسة التقنية، بالمساحة الآمنة كمان بنفس العنوان، يعني عندنا مركزين بيتم فيهم نشاطات الحملة بالمشروع السادس، وبالإضافة للفرق الطبية الجوالة هي عم تزور مراكز الإيواء بمحافظة طرطوس. هي الفرق الطبية طبعا فيها نسائية بالإضافة لطبيبة نسائية ومقدمة دعم نفسي واجتماعي جميل. وقانوني، فبيقوموا بإقامة هي الجلسات والندوات بمراكز الإيواء يوميا بكل مركز، حلو. بالإضافة لتوزيع بروشورات خاصة بهالموضوع. حلو، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كلمة أخيرة دكتورة سناء، بتحبي تضيفي شيء؟ الله يسلمك يا رب. هلا بالنسبة لبس حابة يعني ادعو كافة النساء وحتى الرجال، نحن لأنه كثير ضروري اشراك الرجال بهي المواضيع بدعوته لأنه الرجل عنصر مهم بهيك ندوات. تماما، من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات لازم تكون هي التوعية كلها حول موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي والمواضيع المتعلقة فيه، يعني تكون هي توعية للنساء وللرجال. فأنا بتمنى دعوة من خلال يعني إذاعتكم ليحضروا هي الندوات، هي عم تصير بشكل يومي لتاريخ 10/12 اللي هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يوميا في ندوة أو جلسة توعية حول اللي بتخص مواضيع حملة 16 يوم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. أنا بتشكرك جدا دكتورة سناء علي، المنسقة لجمعية تنظيم الأسرة في محافظة طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية دكتورة سناء. الله يعافيك، شكرا لكم أنتم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا.